Amen. وما رأي جميل وما شاء الله. وصل صدق بكلمات ربها وكتبه وكانت من بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم La, la, la.